صلوا على النبي محمد. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بتوبة والقبول. يا الله بها يا الله بها يا الله بتوبة والقبول. يا الله بها يا الله بها يا الله بتوبة والقبول. المصطفى والمرتضى وابن أمهما والفاطمة وفي ستم أم الكمال من كل yang bisa bergabung di majelis ini sehingga kenakalan remaja bisa terminimalisir dengan adanya majelis Ja'far Mania Community yang ada di Malang Raya ini. Terima kasih. Allah, Allah. شيئا لله شيئا لله شيئا لله شيئا لله يا رسول الله يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر والفرج يا رب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر والفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر والفرج يا رب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج